موجة فرح وموجة ألم وموجة عدي يدوم بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى أراه الشوق أنا بعد لك من سال الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل الحساب، وانت قلبي وانت أملي كل ما لك ساكت ليه. موجة نغم موجة نغم موجة نغم موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع موجة نغم مميزة جدا. 15 أغسطس هو ذكرى ميلاد الفنانة القديرة هدى سلطان، و15 أغسطس أيضا هو ذكرى ميلاد الفنان القدير متعدد المواهب محمد فوزي شقيق الفنانة هدى سلطان. تعالوا الليلة نسهر ونتذكر أحلى الأغنيات وأجمل الذكريات. وفي بداية سهرتنا حب أقرأ لكم بعض الكلمات اللي كتبتها الفنانة رانيا فريد شوقي عن الفنانة القديرة هدى سلطان. كتبت: النهاردة عيد ميلاد طنط هدى سلطان المية، وطنط هدى سلطان هي أم إخواتي وأمنا كلنا. من وأنا طفلة كنت بشوفها كتير في كل المناسبات العائلية. كانت رشا بنت ناهد أختي بتقعد معاها أيام، كانت أم وجدة حنينة قوي. كنا بنروح ناخد رشا من عندها في البيت، عمارة جنب بيت السادات اللي على النيل في الجيزة، وكانت دايما بتهزر معانا وضحكتها كانت حلوة قوي. ومن أجمل الحاجات لما كانت تغني في المناسبات العائلية، كانت لحظة استمتاع حقيقية في وسط جو عائلي كله دفء وحب. لحد ما كبرت واشتغلت معاها في مسلسل أحلام البنات، وكانت في دور أمي، والمسلسل ده من أجمل المسلسلات، وقضيت معاها أحلى الأوقات في التصوير. كنت بحب أنكشها واتكلم عن بابا، طبعا الفنان القدير فريد شوقي. وهي كانت دايما ترجع للذكريات وتحكي لي، وعنيها ووشها كل حب. كانت دايما تقول لي: بشوف فيكي أبوكي بالحتة. كان يمشي كده ينكش ويهزر مع كل الناس في اللوكيشن زيك بالظبط. يوم عيد الأم وإحنا بنصور جبت تورته واحتفلت بيها، فرحت بيها قوي حبيبتي. فريدة وملك بناتي جم يومها التصوير، أول ما شافتهم خدتهم بالحضن ونادت على المصور وقالت له: صورني مع أحفادي. وكمان قالت لي: كلميلي سهير اللي هي والدتي، طبعا زوجة الفنان الراحل فريد شوقي. كلمت ماما وقالت لها: بنتنا بتحتفل بيا في عيد الأم. قعدوا يرغوا ويهزروا سوا، ومن وقت المسلسل ده بقى بينا علاقة خاصة، علاقة أم وبنتها. أقول لكم سر: كلنا جمعنا حب فريد شوقي، الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. دي الكلمات اللي كتبتها الفنانة رانيا فريد شوقي على صفحتها في الذكرى المئوية للفنانة القديرة هدى سلطان. تعالوا نبدأ سهرتنا الليلة موجة نغم، وأول أغنية معانا الليلة من بحري وبنحبه. من بحري وبنحبه قال إما بنستنوه، من بحري وبنحبه قال إما بنستنوه، شبك الجمالات وشبكني وزي نقدر ننسوه. من بحري وبنحبه أيوه أيوه. Let's مستمعينا من بحري وبنحبه، من كلمات الشاعر الكبير فتحي أورا وألحان الفنان عبد العزيز محمود. وهننتقل الآن لصوت الفنان محمد فوزي وتعب الهوى قلبي. تعب الهوى قلبي والحلو مشتري والامتحان هنخبي على بعضي ونداري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى ودارينا وليلنا بيطول. يا ريت ما خبينا على بعض من الأول واصبرنا ما لقينا الصبر بينول. وقلوبنا وعنينا مش راضية تتحاول. ونام بأوهامي على ناري على ناري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى. حتى لو بعني لو بعني برضو انا شاري انا شاري. تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي وفي عيني نايمت وبرمشي غطيت. من يوم ما كلمت في القلب غبيت. وفي عيني نايمت وبرمشي غطيت. وبإيدي سلمت الروح وحبيت. والقلب علمته الصبر وكويته. لانا قادر احكي له انا احكي له ولا قادر اشيله انا اشيله. وكيف اناديله انا اديله. لا تبان له اسراري اسراري. لانا قادر احكي له انا احكي له ولا قادر اشيله انا اشيله. وكيف فناديله فناديله لبل أسراري أسراري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي تعب الهوى قلبي والحلو والشالي والإنت حنخبي على بعضي وانت تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم وتعب الهوى قلبي من ألحان الفنان القدير طبعا محمد فوزي وكلمات الشاعر الكبير فتحي أورا. وهنستمع الآن لصوت الفنانة هدى سلطان يا تاكسي الغرام. يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد الزبون عايز كم جالون عايز كم جالون انا طالب الهوى ده الهوى هنا لحبايب قلبنا ده الهوى هنا لحبايب قلبنا وسع انت وهو اوام اوام اوام وانت خش جوه خطوة للامام وسع انت وهو الطريق لتاكسي الغرام يا برنج موقفك يا حلوة في منظرك زبوني استنصفك وزبوني استنظرك والناس بتعرفك يا تاكسي الغرام وتشاور من بعيد يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد في سابق الحمام والسكة الحديد لا لا جناحي ولا موتوري يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا أحسن زبون عايز كم جالون اتنين تلاتة خمسة وحسابك قبل ما انسى ادي خمسة ونمرتين مرسي يا نور العين ادي خمسة ونمرتين مرسي يا نور العين وايه تطلب كمان عينينا كلنا انا طالب الهوى طب حوض من هنا موجود حصلت وتنادي من زمان يا مين يوصلك والورد له اوان يا تاكسي الغرام والحب مش جديد يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد في سابق الحمام والسكة الحديد لا لا جناحي ولا موتوري يا تاكسي الغرام يوصل الحبيب يقابل فرحته ويصادف الغريب يرد غربته وتبعد القريب يا تاكسي الغرام وتقرب البعيد يا تاكسي الغرام يا تكسي الغرام يا مقرب البعيد في سابق الحمام والسكة الحديد. لا لك جناحين ولا مطرين يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد معنا يا تاكسي الغرام من كلمات الشاعر جليل البنداري وألحان الفنان عبد العزيز محمود، والأغنية القادمة بصوت الفنان محمد فوزي فين قلبي يا ناس. تهمني خلاص وازاي الاقيه فين قلبي يا ناس دلوني عليه حرتني وكفنها النايمة أسرتني حسيت بالقلب اللي فايتني خد عقلي معاه وشرد مني دورت ما بين سحر كفنه قالوا ده هربان جوا عيونه وعيونها دي بحر أتوها أنا فيه من قلبي يا ناس دلوني عليه شفت قوامها بيت مايل سكرا بجماله ودلاله قلت ده قلبي في هوا مايل وان كان كده يبقى هنياله حبيت اطمن واسألها عن قلبي ضحكت قلت لها ده شربني الكاس وانتي سقيتيه فين قلبي يا ناس دلوني عليه شفايفها قالوا مخبي في ورد الخد قربت لشفايفها قطفها منعتني بنظرة سام العين خلتني احتار ما بين نارين خلتني احتار ما بين نارين نار شفايفها ونار الخدين والقلب لهيب الهوى يكوي فين قلبي يا ناس دلوني عليه فين قلبي يا ناس دلوني عليه حبيبي يا ناس دلوني عليك. مستمعينا، فين قلبي من ألحان الفنان الكبير محمد فوزي وكلمات الشاعر عبد العزيز سلام، والأغنية القادمة بصوت الفنانة هدى سلطان إن كنت ناسي أفكرك. إن كنت ناسي أفكرك، إن كنت ناسي أفكرك، أنا كان غرامي غرامي غرامي دي سفرك. إن كنت ناسي أفكرك، أما كان غرامي غرامي غرامي بسهرك، وكان دعامي بيحيرك بيحيرك بيحيرك، وإن كنت ناسي أفكرك. أفكرك بالليل وشجونك، وأحلف لك عشوق عيونك. أفكرك بالليل وشجونك، وأحلف لك عشوق عيونك، وفرحتك وانت بتحكي قصة هواياك، ولوعتك وانت بتشكي من طول قساياك، بتخاف عليا بتخاف عليا أعيش معاك في غرامي، وارضى المقدر بين فرحتي وأوهامي، واحلم واحلم يا ما كان غرامي بيسهرك، وكان بعادي بيحيرك، يا ما كان غرامي بيسهرك، وكان بعادي بيحيرك، وإن كنت ناسي ناسي ناسي أفكرك. إن كنت ناسي أفكرك من كلمات الشاعر محمد علي أحمد وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي، من أجمل ما غنت الفنانة القديرة هدى سلطان اللي بنحتفل الليلة بذكرى 100 سنة على ميلادها، والأغنية القادمة بصوت الفنان القدير محمد فوزي اللي بنحتفل أيضا بذكرى ميلاده، وهنستمع الآن من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى لأغنية تملي في قلبي يا حبيبي. Thank you. عشان تدرى اللي قاسيته بقلبي لك انا كل وشغلك عني ايه قولي بقلبي لك انا كل وشغلك عني ايه قولي انا بشتي لك منك يا حبيبي واشغلك واشغلك مرة ياريت تلمحني ايامك واعيش فيها ولو نظرة ياريت اخطر في احلامك واشغلك واشغلك مرة ياريت تلمحني ايامك واعيش فيها ولو نظرة ياريت اخطر على قلبك ولو تكرهني واحبك ياريت اخطر على قلبك ولو تكرهني واحبك انا بشكي لك منك يا حبيبي يا مليت قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك تملي ولا انت داريبي وانا بشكي لك منك انا بشكي لك منك يا حبيبي. مستمعين الأعزاء، لحن أيضا الفنان القدير محمد فوزي لشقيقته الفنانة القديرة هدى سلطان عمري ما دقت الحب إلا لما حبيتك، والأغنية من كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي وهنستمع إليها الآن. قلبي لا وانا في بيتك مش لحبي تسلم لي قلبي يا حبيبي تسلم لي قلبي إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم مميزة جدا، وهنستمع الآن بصوت الفنان القدير محمد فوزي وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد لأغنية اللي يهواك هوا. اللي يهواك هوا واللي ينساك انساه، اللي يهواك هوا واللي ينساك انساه، انساه قلبي. اللي يهواك هوا واللي ينساك انساه، اللي يهواك هوا واللي انساك انساه، انساه يا قلبي. اللي هواك هواه وافضل مرعي، وافضل مرعي. واللي انساك انساه ولا تسأل فيه، ولا تسأل فيه. اللي هواك هواه وافضل مرعي، وافضل مرعي. واللي انساك انساه ولا تسأل فيه، ولا تسأل فيه. انا وانت يا قلبي يا ما